أنك استوفرت أنك استوفرت الصلاة الرباعية استثنائية، يعني بخصوص الصلاة، لكن إذا قدموني أصلي بهم، هل يجوز لي أن تنويها معهم نافلة ثم أعيدها قصرا؟ ما هي الصلاة؟ صلاة الظهر والعصر. إذا قدموني وأنا مسافر. أنت مسافر. ولماذا تصليها تماما ثم تصليها قصرا؟ هل علمتهم قولا وعملا؟ إذا علمهم قولا وعملا، بين لهم السنة ثم صل على السنة ولا تحتل عليها. نعم يا أخي، لكن هو فاته هذا الذي قلته لك. وفيك بارك. هل يستطيع الصلاة أن فيه محالي الكفرة تشمل حتى خارج الصلاة؟ لا، وخارج الصلاة أيضا. حتى إذا في جلسة وكان حتى خارج الصلاة أيضا.